بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع تفسير سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي افتتح بها كتاب الله عز وجل، وانتهينا إلى قول الله عز وجل الذي علمنا إياه في هذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليلة حديثنا عن قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الجزء من الآية له قراءات، فالجمهور قرأوا هذا الجزء غير المغضوب عليهم ولا الضالين بهذا التشكيل: غير المغضوب عليهم، غير بكسر الراء، وهناك قراءة ثانية: غير المغضوب عليهم، غير. وهذه القراءة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرأ بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقيل أبي بن كعب أيضا، وهي قراءة عن ابن كثير القارئ أو المقرئ. غيري تقرأ غير المغضوب عليه. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه غيري أو غير المغضوب عليهم وغير الضالين، القراءة المشهورة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقرأها عمر: غير المغضوب عليهم وغير الضالين. قالوا أنه قرأها بهذه الطريقة على سبيل التفسير، على سبيل التفسير لإيضاح أن هناك سبيلين: سبيل أو صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، يعني الاثنين مش حاجة واحدة. لا، هؤلاء لهم صراط وهؤلاء لهم صراط، ونحن ندعو الله عز وجل أن يجنبنا هذا الصراط وهذا الصراط، لا هؤلاء ولا هؤلاء، وليس صراطهما واحدا. ولهذا قرأ عمر بن الخطاب غير المغضوب عليهم وغير الضالين، ليبين أن طريقة هؤلاء تختلف عن طريقة هؤلاء. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، برضو إلا ولا الضالين، لبيان أن طريقة هؤلاء غير طريقة هؤلاء. بمعنى لو قيل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. لو قلنا هكذا غير المغضوب عليهم والضالين لفهم أن طريقتهما واحدة. وضحت ولا؟ لو قلنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين لفهم إن هم وصف واحد أو طريقة واحدة. لا، إنما جاءت لا لتبين أن هناك مسلكين خاطئين، مسلك المغضوب عليهم ومسلك الضالين. فإلا هنا موضحة لمسلكين. واضح المعنى؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب المعنى اللي احنا طالبينه عشان يعني واحدة واحدة يتضح المعنى، عايز اوصل لك معنى وانت هتستوعب اللي عايز اقوله ان شاء الله. هل المغضوب عليهم والضالين جزء من المنعم عليهم؟ بمعنى لما احنا نقول ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا رب انت انعمت على ناس كتير جدا بما فيهم اليهود والنصارى منعم عليهم، بس اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب غير اللي انت غضبت عليهم واضلتهم يا رب. وضحت؟ بالمعنى ده كأن اليهود والنصارى منعم عليهم، بس بما أن الله غضب عليهم وأضلهم فإحنا مش عايزين سكتهم وعايزين طريق بقية المنعم عليهم. ده وجه من الوجوه. الوجه الثاني إن إحنا نقول إيه نفهم بالطريقة دي، اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. يبقى دول يبقى فهمين ان هم ايه مش منعم عليهم. لسه برضو الفرق بين الاثنين ما ظهرش. ممكن تتفهم الآية ان ربنا أنعم على كل الناس لان برضو اليهود والنصارى ربنا أنعم عليهم، ولا لا؟ بنعم الدنيا أنعم عليهم بنعم الدنيا، اللي منهم ربنا اداله صحة وعافية، اللي منهم ربنا اداله مال، اللي اداله أولاد، نعم الدنيا فهم منعم عليهم. بس احنا لأن الله غضب عليهم لأخطائهم في الدين والإيمان والإسلام فنحن نريد صراط الذين أنعم الله عليهم من بقية الخلق. خلاص فنحن نريد صراط الذين أنعم الله عليهم من بقية الخلق إلا هؤلاء منعم عليهم بس مش عايزين سكتهم دول. ده معنى. أول معنى الثاني أن نفهم أننا نريد صراط الذين أنعم الله عليهم غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. طيب نرجع تاني، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى احنا في العبارة فيها حاجتين، صراط الذين أنعمت عليهم. فاحنا لما نقول غير المغضوب عليهم نقصد الصراط غير صراط المغضوب عليهم، ولا غير المغضوب عليهم ده احنا بنخرجهم من المنعم عليهم؟ انا مش عارف اوصل المعلومة. هتخش عندك يعني هتخش عندك خالف يعني عندك اهو صراط الذين أنعمت عليه. عندنا فيه هنا صراطة وأنعمت عليه، غير المغضوب عليه ولا الضالين. احنا دول مطلعينهم من الصراط ولا مطلعينهم من المنعم عليهم؟ خلاص عرفت، بقت واضحه دلوقتي. عندنا الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم من الذين انعمت عليهم؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انت انعمت على دول ودول، بس دول انت غضبت عليهم ودول ضلتهم، من اللي انعمت عليهم فمش عايزينهم؟ هتنفع كده وكده؟ بس انا حبيت اقول لك ان في حاجتين، يعني عشان انت تبقى فاهم يعني ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احنا مش عايز طلعناهم من الصراط، صراط دول غير صراط دول، ولا طلعنا دول من دول؟ كده بقت واضحه، لما تترسم يبقى انت عرفت ان في معنيين. هذا هو المقصود. المعنى الاشهر الاقوى ان احنا طلعنا صراط غير المغضوب، صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين طلعناه من صراط الذين انعم عليهم. فبقى عندنا ايه؟ ثلاث صراطات. صراط المنعم عليهم ده صراط، وفي صراط المغضوب عليهم ده مش عايزينه، وفي صراط للضالين برضو مش عايزينه. خلاص، ده المعنى الأشهر اللي عند جماهير العلماء. إن بعض العلماء قالوا لا، احنا يعني صراط الذين أنعمت عليهم احنا مش عايزين المغضوب عليهم ولا الضالين من الذين أنعم الله عليهم، لأن هم برضو ربنا أنعم عليهم في وقت من الأوقات، وربنا أنعم عليهم بنعم الدنيا. فكأن احنا بقول يا رب احنا عايزين صراط الذين أنعمت عليهم ايه؟ إيمانيا، لأن دول غضبت عليهم يبقى سلبوا من النعمة الدينية الإيمانية. المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به. اللي يعلم الحق ولا يعمل به ربنا يغضب عليه. والضالين هم الذين لم يعلموا الحق أصلا، ما عرفوهوش، ضلوا. فالمغضوب عليهم علموا وتركوا العمل، والضالين جهلوا وبالتالي برضو ايه؟ لم يعملوا، لان الجاهل لا يوفق للعمل الصحيح. فالاولانيين تركوا العمل بعد علم، والاخرين تركوا العمل نتيجة الجهل. العمل الصحيح الذي يحبه الله عز وجل. وهناك فرق بين العالم والجاهل. العالم لما يترك العمل بما علم ربنا يغضب عليه، والجاهل في ضلال، ضال، تائه، حيران، لا يهتدي. طيب، ده بالنسبة للتفسير. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للمغضوب عليهم والضالين أنه قال المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. والغضب من أخص صفات اليهود، أن ربنا غضب عليهم. والضلال من أبرز صفات النصارى. تلاقي اليهود مذكورين في القرآن أن ربنا غضب عليهم، كما جاء في قول الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين. الآيات دي نزلت في اليهود، آية نزلت في اليهود ربنا قال عنهم فباءوا بغضب على غضب. وأيضا كما جاء في قول الله عز وجل قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من لعنه الله إيه؟ وغضب عليه. ففي القرآن عدة آيات تبين أن اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضلال برضو، ده مذكور في القرآن كما في قول الله عز وجل عن المسيح ابن مريم أنه وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بس هم اتبعوا أهواء السابقين، يعني المقصود ان الايات كانت في في في, في النصارى، ها، وانهم عبدوا المسيح ابن مريم، والله عز وجل يبين انه عبد وامه صديقه كان ياكلان الطعام. وربنا يقول لهم يا اهل الكتاب لا تتبعوا، والكلام للنصارى، لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهم اتبعوا أهواءهم فهم في ضلال. فوصف القرآن لليهود أن الله غضب عليهم، ووصف القرآن للنصارى أنهم ضلال، هذا وصفهم. زيد بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، لا، لأنهم أضلهم الله على علم، لم يريدوا العلم، يعني العلم متاح أمامهم ولكنهم لم يبحثوا عنه، لم يبحثوا عنه. والمعذور بالجهل هو من لم تقم عليه الحجة، إنما النصارى أقيمت عليهم الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغه المبين للنصارى وغيرهم. المقصر معاقب، إنما من طلب الحق فأخطأ فهذا معذور، يختلف عمن لم يبحث أصلا عن الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي وبالذي يجو به إلا كانوا أهل النار. طالما سمع إن في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يلزم يجب عليه أن يبحث إيه النبي، إنما واحد سمع إن في نبي وقال يعني ما لا يخصني لا يلزمني هذا، يموت وأهل النار. قيمة الحجة ذكر النبي وصل إليه، والذي نفس بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، أمة البلاغ يعني، ثم لا يؤمن بي وبالذي جئت به إلا كانوا أهل النار. فلما سمع يلزمه يتعلم يبحث. المسألة في مين؟ الذي لم يسمع، ما عنده ذكر ولا خبر عن النبي. فهذا يكون من أهل الفترة، من أهل الاختبار يوم القيامة، زي أهل الفترة يختبر يوم القيامة. زيد بن عمرو بن نفيل أحد الحنفاء المتحنفة في الجاهلية، يعني متحنفة يعني اتبع ملة إبراهيم، أنه نظر إلى أحوال الكفار والمشركين فعلم أنها باطلة وخاطئة، بس لا يعرف نبيا، لا يعرف دينا غير هذا، وهو تيقن أن الدين باطل. فزيد بن عمرو بن نفيل قاعد يبحث، طب في دين تاني ايه؟ فقالوا له في اليهودية والنصرانية. فسافر إلى بلاد الشام، راح يبحث عن الدين الحق الذي يحبه الله. في مكة عرف ان ده شرك وكفر، أصنام وتماثيل وباطل، حجارة. فسأل، فقالوا له في اليهودية والنصرانية، فين أصل الدين، أصولهم جذورهم فين؟ قالوا في الشام. فسافر وخد معاه مين؟ عمرو ورقة بن نوفل وعدد من المتحنفة. راح فسأل اليهودية عن الدين بتاعهم وأصوله وأساسه وتوجيهاته، وقالوا له كما جاء في الرواية في كتب السيرة كده، إنك لن تستطيع أن تدخل في هذا الدين إلا بعد أن تأخذ نصيبك من غضب الله. قال من غضب الله أفر، وهم عارفين ربنا غضبان عليهم، من الكتب بتاعتهم مذكورة أن ربنا غضبان عليهم. قال من غضب الله أفر، وأنا جاي ده هربان من غضب الله. فترك اليهودي وذهب إلى النصارى، قالوا إنك لن تستطيع أن تدخل في هذا الدين إلا أن بعد أن تأخذ نصيبك من سخط الله. قال لا أستطيع. فثبت على ملة إبراهيم، قال ما أنا معرفش في الأديان الموجودة في أي دين، إنما على ملة إبراهيم، ما عنده تشريعات، ما عنده بقى افعل ولا حلال وحرام وعباد، ما عنده، إنما قال على ملة إبراهيم خلاص. أما ورقة بن نوفل فتنصر، قال طب هو ده آخر دين، يعني في اليهودية بس هي أسبق من النصرانية، النصرانية آخر حاجة، ولأن النصرانية أقرب إليه من اليهودية فاعتنق النصرانية وكان من المتحنفة، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، أنقذ الله من النار بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا إيه؟ إن زيد بن عمرو بن نفيل لما سافر للشام، أم قالوا له هتخش في الدين بتاعنا تاخد نصيبك من غضب الله، والتانيين قالوا له تاخد نصيبك من سخط الله، هو بيفر من هذا ومن هذا. فهم حتى مش إن إحنا عندنا في القرآن إن اليهود ربنا غضبان عليهم والنصارى ضدال، هم عارفين، هم عارفين وكان يقولوا. واضح. لما نيجي للأحاديث النبوية، احنا خلاص قلنا في القرآن ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضدال، في الأحاديث خيول النبي صلى الله عليه وسلم أسرت عمة عدي بن حاتم، أخت حاتم الطائي، أخته تبقى عمة عدي بن حاتم الطائي، أما وأفراد من القبيلة، عدد من القبيلة. أما عدي ففر، الخيل كان هو غايب، جه لقى الموضوع كده ففر إلى الشام، راح عند لأنه كان نصراني عدي بن حاتم، فر إلى الشام، راح عند النصارى في الشام، عمته بقى في المدينة، والقبيلة موجودين صفوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأسرة عملوا صف، النبي يشوف الأسرة كده يشوف أحوالهم كده. فلما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم نادته، قالت غاب الوافد وانقطع الولد، ما عندي أولاد، والوافد بتاع اللي ممكن يفد إليك نيابة عني يكلمك في شأني غاب، وأنا امرأة عجوز ليس بي خدمة، أنا أسيرة، هتضرب علي الرق العبودية، هبقى من نصيب حد مش حاضر أخدمه، ما هو العبد كان بيتاخى عشان خدمة. قالت ليس بي خدمة، فمن علي من الله عليك، ابتدعي له، من علي اطلق سراحي دين حريتي، من الله عليك. قال من وافدك؟ تمام، هي بتقول انقطع الولد ما عندهاش ولد، الوافد غايب. قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله. الفر النبي عنده الأخبار ومن عليها أعطاها الحرية، ما ضرب عليها الرق العبودية. وإلى جانبه رجل، هي حكت بعد كده ولما كلمت مع نفسها كان إلى جواره رجل فقال لها سليه الحملان. هو قال لك أنت حرة هترجع بلادك وقومك وأرضك، سليه الحملان، اطلبي منه كمان الزاد أكله وشربه وجيزة يرجعك بلدك. فسألته الحملان فأمر لها بحمل، حملها وزودها. من الرجل اللي أشار عليها؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عارف أخلاق النبي وكرم النبي وجود النبي عليه الصلاة والسلام. وهي أسلمت قال لها سلي الحملان، طلب الحملان، من النبي ما يرد حد عليه الصلاة والسلام. فزودها. لما رجعت بعتت لعدي بن حاتم، بل سافرت إليه وقالت له أنا وفدت عليه وشفت فلان الفلاني أتاه فأصاب منه، يعني خد، وأتاه فلان فأصاب منه، لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها. إن حاتم الطائي ويضرب به المثل في إيه؟ في الكرم والجود. قالت له لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، ده أعتقني واداني. ما كانش حاتم يدي حاجتين كده، هو كريم وكل حاجة، بس وقالت له شفت فلان جي وداله وفلان جي ودانه ولا اداني، شافت حاجة عالية جدا. فقالت له ائتيه روح زي اللي أصابه، كان خايف من القتل. قعدت تكلمه لحد ما جه عدي بن حاتم. جه طبعا القصة طويلة بس باختصار، كان في رجلاب السلسلة وفيها صليب ذهب، وهو داخل عشان يشر الإسلام سمع الناس يقرأ إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا يعني. فقال ما عبدناهم، بتقول إن احنا اتخذناهم أربابا، ما عبدناهم. فقال النبي أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعون؟ قال بلى، هذه عندنا دي. قال فتلك عبادتهم، ايه دي العبادة؟ النبي سأله أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، هل من إله إلا الله؟ قال لا. فالنبي سكت. أيفرك أن يقال الله أكبر، هل من شأن أكبر من الله؟ قال لا. قال يا رسول الله إني مسلم، أنا أسلمت، فأسلم يعني. وراح جاي سأل سؤال بقى، إن لما أسلم سمع أول حاجة يتعلمها ويسمعها الفتحة، عارف معظم معانيها الحمد لله رب العالمين معروفة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله من المغضوب عليهم؟ قال اليهود. قال من الضالين؟ قال النصارى. الحديث ده له روايات كثيرة جدا. النبي اللي فسر، عدي بن حاتم سأل والنبي جاوبه، من المغضوب عليهم؟ النبي قال له اليهود. من الضالين؟ النبي قال النصارى. دي مرة. في غزوة خيبر وفدك ووادي القرى، دول القرى دول وتيماء، الأماكن دي كان بيسكنها اليهود زمان، والحمد لله فتحت هذه الأماكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم. سأله رجل من بني عبد القين، قبيلة من القين، رجل قال يا رسول الله من المغضوب عليهم؟ قال اليهود. قال من الضالين؟ قال النصارى. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله من المغضوب عليهم؟ قال اليهود. قلت الضالين؟ قال النصارى. فدي تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي تفسيرات من القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس أيضا وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح قال المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى، ده ابن عباس. وعبد الله بن مسعود أيضا فصل المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي فسر المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى، والصحابة فسروا باليهود والنصارى. أما أهل التفسير فقال ابن أبي حاتم المفسر لا أعلم في هذا اختلافا بين أهل التفسير، ما فيها اختلاف، ما فيها اختلاف إن المغضوب عليهم اليهود والضالين مين، ما فيها اختلاف خالص. خلاص ما فيش قول تاني، هو القول ده بس قولا واحدا، ما فيش قول تاني. العجيب في زماننا وده زمن العجائب والغرائب، وانا كنت مرة عملتها خطبة يوم جمعة بس ربما البعض ينساها يعني. واحد صحفي هو خالد منتصر لما كان بيكتب زمان في جايب مقال ربع صفحة وكان بعت نداء إلى شيخ الأزهر السابق رحمة الله عليه يقول له فسر لنا من المغضوب عليهم ومن الضالين. كاتب في المقال إنه له صاحبه وابن صاحبه في المدرسة، فالمدرس بتاع حصة الدين قال لهم المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، فبعت خالد منتصر كاتب بقى رأي شيخ الأزهر يقول الناس المتطرفين دول بيفسروا القرآن على هواهم وبيعلموا الأولاد التطرف والإرهاب وبيفسروا القرآن على هواهم. وقال أنا رجعت كتب التفسير ما لقيتش في كتب التفسير إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين هما إيه النصارى. فبيقول لشيخ الأزهر فسر لنا أنت، فسر على الملأ مين المغضوب عليهم ومين النصارى ومين الضالين. وكتب المقال وبقى هجوم بقى على إيه، يطلب بقى تطهير المدارس من المدرسين الملتحين اللي بيعلموا الأولاد التطرف والإرهاب، الجهلة اللي بيفسروا القرآن على هواهم. كتب مقال ربع صفحة، والموضوع ده خده غيره اللي كتب الفوز السعيد اللي لا اسمه مش فوز السعيد رفعت السعيد بتاع التجمع، وراح جاي كتب هو كان مقال في الجرنان طخ طخ طخ طخ، عملوا إرهاب للمفسرين لدرجة ان الاستاذ كبير من المفسرين اللي كانوا بيجوا في الاذاعه والتلفزيون انا نسيت اسمه، كان كبير قوي يعني، الشيخ عبد الله شحاته رحمه الله عليه. الشيخ عبد الله شحاته كان في التفسير واستاذ تفسير، كتب كتاب في التفسير ما رحمه الله عليه ده مات. لما كتب كتاب في التفسير وجف تفسير سوره الفاتحه ولما جاي يفسر غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما عادش مين هم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فسر كله وبعد كده ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الإرهاب عشان ما يقولش ايه اليهود رحمة الله عليه، الله أعلم ايه ليه ما كتبش في الآخر غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بس جه في التفسير وكان مفسر. ودي بقول لك ابن ابي حاتم يقول ليس عليها اختلاف، التفسير ليس عليها اختلاف، امر صعب جدا لما المفسر ما يتجرأش يخاف. شيخ اصلا ما ردش، هيرد يقول ايه، هيقول صح، هيقول الاستاذ صح، هم رهبوا خوفوا قالوا دول بيعلموا الاولاد التطرف والارهاب. لما شيخ الازهر يقول كلامهم مظبوط هيبقى شيخ الازهر هو كمان دخل في خانة اللي ايه التطرف والإرهاب. ايه غير ما يكتبش الاسم يكتب العنوان غير المغضوب عليهم الذين علموا وتركوا العمل والضالين مين الذين جهلوا بس ويحطها كده. طب مين دول ومين دول؟ لا ما يقولش اليهود والنصارى. عارف الامر ده مؤلم مؤلم موجع ان العلمانيين والفجار والفساق صوتهم عالي عملوا ارهاب للعلماء والمفسرين. هم اللي عملوا ارهاب للعلماء والمفسرين لدرجة ان العالم المفسر خلاص يبقى ما يجيبش التفسير اصلا او يفسرها بايه الغير مغضوب عليهم الذين علموا وتركوا العمل والضالين الجهال وخلاص وما يقولش كلمة الحق. يا عشان كده نرجع نتكلم عن الفتحة والتفسير. ما زال بيكتب ما زال صوتهم عالي صوتهم عالي ويدافعوا عن اليهود والنصارى وما يرجعوش لكتب التفاسير المعتمدة لأن هذه المسألة ليس عليها خلاف أبدا. فيش عالم قال غير كده من العلماء القدامى المغضوب عليهم اليهود. النبي فسرها بكده عليه الصلاة والسلام مش مرة واحدة إنما النبي فسرها لعدي بن حاتم ولأبو ذر الغفاري وللرجل من قبيلة القين في المدينة النبي قالها في الغزوات النبي قالها في كل مكان والصحابة فسروا بهذا التفسير. احنا ليه ما نقولش اليهود والنصارى بس كان النبي فسرها بكده. احنا نتكسف احنا نتحرج ان نفسر القرآن زي ما النبي فسره. ودي سورة الفاتحة دي ابين حاجة اظهر حاجة اول حاجة. فلذلك يجب ان احنا نرجع نتدارس هذه المسألة نبينها. والمدرس اللي كان في المدرسة بيعلم الولاد المغضوب عليهم اليهود والضلال النصارى ده متطرف ده ارهابي بيعلم الاولاد وده بيهدد قال كتب بيهدد الوحدة الوطنية. ما هو ده تفسير كتاب ربنا. النبي فسرها بكده الصحابة فسرها بكده خلاص احنا نستحي من ديننا احنا هنداري ديننا. شفت ادي المساء وتلاقي المدرس سلفي ما يعملهاش غير السلفية العلم يعني حتى بعض الاتجاهات التانية ممكن يعملها زي الشيخ الأصغر غير المغضوب عليهم الذين علموا ايه وتركوا العمل وايه وما يفتحش في الموضوعات. مش بنزكي السلفية والسلفيين بس لان هم المسائل دي مسائل الولاء والبراء والعقيدة واضحة جدا وهي دي التربية لسه في بقية لتفسير سورة الفاتحة يعني لسه بقيت بقية تتعلق بقولنا آمين ومسائل تتعلق بالفاتحة سوف نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. يقول السائل نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.